السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد. وبسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعتم ترجمته: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني باب بيان النصوص الواردة في حكم من أكثر الأيمان في كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف قد تدل على استهانة الإنسان بأسماء الله وصفاته، فإن المؤمن قوي الإيمان لا ينبغي له أن يكثر من الأيمان ولا يحلف إلا لموجب، وإذا حلف يحلف بالله ويكون صادقا، وكان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق. وأما كثرة الأيمان لا سيما لترويج تجارة أو تبرير حجة، وقد يكون شاك أو يكون كاذب ولكن يريد أن يبرز حجته ليغلب خصمه ولا يبالي، فالله عز وجل لا يخفى عليه خافية، والأيمان بالله ليست بالهينة، فاليمين الغموس اليمين الكاذبة هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبه في الإثم ثم تغمسه في النار، وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأيمان ويتساهل باليمين، فلا تحلف لموجب وأنت متأكد بأنك صادق فيما حلفت عليه، فإذا كنت صادق ولذلك موجب فلا حرج، إثبات حق أو نفي باطل وإقامة حجة، إذا كنت صادق فلا حرج. أما تتساهل وعند أتفه الأسباب تلفظ باليمين، هذا دليل على ضعف الإيمان وعدم احترامك لأسماء الله وصفاته، تكون مستهين. فقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوها من كثرة الحلف، لا تحلف إلا لموجب، وإذا حلفت فاحلف أنت صادق متأكد، أو احفظوها بالكفارة إذا اضطررتم إلى الحنث ونقض اليمين، فاحفظوها بالكفارة، إما احفظوها عن كثرة الحلف فلا تحلف إلا لموجب وأنت صادق، أو احفظوها بالكفارة إذا حلفتم، يعني إذا اضطررت إلى نقض اليمين ورأيت أن نقض اليمين خيرا من إتمامها فاحفظها بالكفارة. واحفظوا أيمانكم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. هذا الحديث الأول في هذا الباب، الحلف يعني اليمين منفقة للسلعة، يعني سبب في نفاقها ورواجها وقبولها عند الناس وإقدام الناس عليها. إذا رأوا إنسان يحلف على أنها سلعة سليمة أو أنه ما باع إلا بكذا أو أنه قد اشتراها بكذا ويبيعها الآن بكذا، فيقدم الناس بسبب ما يحلف عليها فيروجها بذلك. منفقة للسلعة يعني سبب في نفاقها في رواجها وقبولها عند الناس وإقبال الناس عليها. إذا رأوا الإنسان يحلف قالوا هذا لولا أنه صادق فيما يقول في سلعته لما حلف، وقد يكون صادق وقد يكون كذاب. فإن كان صادق فلا بأس به، ولو أنه لا ينبغي أن الإنسان يتساهل بالأيمان ويحلف عند البيع والشراء، اعرض السلعة وبين ما فيها، إن كان فيها عيوب ما فيها عيوب فبين ذلك بالكلام، واحترم أسماء الله وصفاته، لا تمتهن أسماء الله وصفاته عند أتفه أسباب حينما تريد أن تروج سلعة من سلعك. ممحقة للكسب يعني مثل ما أنها قد تروج السلعة وتقبل عند الناس ويقبلون عليها، فإذا كنت كاذب فستكون هذه الأيمان الكاذبة سبب لمحق تجارتك وإتلافها. ممحقة للكسب يعني للربح والتجارة، مثل ما أنها كانت سبب في رواجها وقبولها وإقبال الناس عليها، فإذا كنت كاذب فستكون سببا في محقها، محق التجارة وتلف الأموال. فالجزاء من جنس العمل، تعامل بنقيض قصدك، أنت تريد أن تحصل على المال الكثير ولو عن طريق الأيمان الكاذبة، والله للظالمين بالمرصاد، قادر أن يتلف تجارتك وربما تلفت هي وغيرها بسبب ذنبك. فإذا من قوة الإيمان ألا تحلف إلا لموجب، وإذا حلفت فكن صادق، احترم أسماء الله وصفاته ولا تتساهل بالأيمان، فيكون ذلك ضعفا يعني دليلا على ضعف إيمانك واستهانتك بأسماء الله وصفاته، وذلك منافيا لكمال التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أسيمة زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. هذا الحديث من أحاديث الوعيد، اشتمل على ثلاث خصال كلها ممقوتة. أولها قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني ثلاثة أصناف من الناس، وليس أشخاص، أصناف، يعني كل من اتصف بهذه الصفة انطبق عليه هذا الحديث ووقع في حقه هذا الوعيد. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف، وليس ثلاثة أشخاص فقط، لا، كل من اتصف بهذه الصفة انطبق عليه الحديث ووقع عليه الوعيد، فاحذر أن تكون منه. ثلاثة لا يكلمهم الله، المعنى أن هذا أنه لا يكلمهم أبدا، أو أنه لا يكلمهم كلاما يسرهم، لأنه في الحديث ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ولكن احذر أن يكلمك كلام توبيخ وتقريع لك بسبب ما فعلت وما اقترفت، وإلا فالكلام حاصل. فهؤلاء لا يكلمهم الله بكلام يسرهم، بل يكلمهم كلام توبيخ وتقريع لهم على رؤوس الأشهاد بسبب ما اقترفوه من هذه الخصال. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من الذنوب بسبب ما فعلوه ولم يشفحوا من الله. هؤلاء لم يشفحوا من الله فيما اقترفوه، ولم تشمئز نفوسهم من الإقبال على هذه الخصال الذميمة. فما دام أنهم لم يحترموا حدود الله، لم يحترم الشيخ الكبير، لم يحترم حدود الله حيث ارتكب الفاحشة مع كبر سنه، والآخر فقير عائل ومع ذلك مستكبر، والثالث يحلف ولا يبالي من أجل ترويج بضاعته وهو كذاب، فلذلك استوجبوا التقريع والتوبيخ. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني عذاب موجع لهم على ما اقترفوه. وشيمط زان هذا أولهم، الزنا قبيح من الجميع سواء كان كبير أو صغير، لكنه من الشيخ يعني من الإنسان الكبير أشد قبحا، لأنه لم يستحي من كبر سنه، لم يستحي من الله مع كبر سنه أن يرتكب هذه الفاحشة القبيحة التي قال الله فيها ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الشاب الزنا منه قبيح وساء سبيلا، ولكن ربما بسبب ما غلب عليه من الشهوة التي ثارت عليه واستثارها الشيطان وضعف الإيمان، ربما غلبته فاقترف هذا الذنب العظيم، فهو قبيح منه وليس فيه رخصة لأحد أو أن الأمر فيه سهل، لكن في حق الشيخ الكبير أشد قبح، لأن الشيخ الكبير ليس له دافع إلا أن نفسه الشريرة مطبوعة على حب المعاصي وعدم المبالاة في ارتكاب المحرمات وتعدي الحدود. مع كبر سنه ما سحى من الله ولم يخجل ولم يحاسب نفسه، فلذلك استوجب هذا الوعيد أن الله يوم القيامة لا يكلمه بكلام يسره ولا يزكيه وله عذاب أليم. شيمط يعني أنه اختلط شعر بياض سواد بياض الشعر مع سواده، وذلك كناية عن كبر السن، شمطه الشيب يعني اختلط فيه سواد وبياض لكنه يميل إلى الكبر. وعائل مستكبر، الثاني عائل فقير ومع ذلك متغطرس بالتكبر والكبرياء، والكبرياء صفة من صفات الله عز وجل لا تجوز إلا له. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أدخلته النار. فالتكبر قبيح من الجميع ومحرم، ولا يصح لمخلوق أن يتكبر، بل من كمال الإيمان وحسن الخلق التواضع، ومن تواضع لله رفعه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا، ولا حديث في تحريم التكبر كثيرة، سواء كان غنيا أو فقير. فالمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني أمثال النمل الصغير، يدوسهم الناس بأقدامهم معاملة لهم وجزاء وفاقا. هم كانوا يرون الناس في الدنيا بشدة تكبرهم وتعاظمهم في نفوسهم، كانوا ما يرون الناس شيء إلا مثل النمل، يرون أنهم هم أعظم من الناس وأكبر، وأن الناس كلهم محتقرين عندهم. فيوم القيامة يعاملونهم بهذا، الجزاء من جنس العمل، يحشرون أمثال الذر، يداهم الناس بأقدامهم، ولهم سجن في النار خاص يقال له بولس، فهو سجن المتكبرين. فالمتكبرون داؤهم أسير، دواؤه قبيح داؤه. الكبر خصلة ذميمة، بعيد شفاؤه وقبيح من الجميع. وهذا يدل على ضعف الإيمان، وعلى ضعف العقل، لأنه لو كان عنده عقل كامل وإيمان كامل لما تكبر. لو تذكر من أين خلق وإلى أين سيرجع، أوله نطفة قذرة وفي بطنه يحمل العذرة، وآخره عظام نخرة، فلماذا يتكبر؟ لو عرف الإنسان وتذكر حالته كيف ولد وكيف حملته أمه وكيف سيكون في نهايته، لو تذكر ذلك بعقل وتفكير سليم ما تكبر. فالمتكبرون داؤهم عسير دواؤه، بعيد شفاؤه، مذموم من حسب فيهم، قبيح من كان منهم. هذا كان غنيا أو فقير. فالتكبر على عباد الله دليل على قبح سريرته. ما الذي أهبط إبليس من الملأ الأعلى إلى أسفل السافلين ولعنه الله بلعنة تدخله النار إلا الكبر؟ إلا الكبر، فهذا ورثها عن إبليس، وإبليس مآله معروف. فإذا كان الكبر قبيح من الكل فهو من الفقير أشد قبحا، لأن الغني ربما يطغيه ماله وشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، تخيل له أنه أكبر من الناس وأن له فضل عليهم وأنه فربما يكون سبب في ارتكابه هذه الخصلة الذميمة. طغى مثل ما فعل قارون لما أن الله أعطاه من المال، طغى وتجبر وتكبر فآذى موسى وقومه فخسف الله به الأرض هو وأمواله. لكن الفقير ما الذي يحمله على الكبر؟ ما الذي يحمله على الكبر؟ إلا لأن نفسه الشريرة مطبوعة على الخبث وسوء الطوية، مجبولا عليها، فلذلك تكبر. فلما كان كذلك استوجب هذا الوعيد الشديد، عائل ومستقبل أيضا، يعني ليس له مبرر. وليس معنى هذا إذا صار له مبرر أنه مسامح ومعفو عنه، لا، لكن لأنه ليس له مبرر صار أشد، صار الكبر هذا الذنب السيء أشد قبحا في حقه، في حق الفقير. وعائل مستكبر. الثالث من هؤلاء الثلاثة رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، إن أراد يبيع حلف والله ما بعت هذه السلعة إلا والله إن السلعة هذه طيبة، والله ما فيها عيب، والله والله، ويعطيك أي مال ما طلبتها ولا سألته إياها. وإذا أراد أن يشتري كذلك، فكأنه جعل الله بضاعته، يعني لامتهانه أسماء الله وعدم تعظيمه وتقديره لله ولأسمائه، بذلها في أمور تافهة، لأن الدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوضة، فهي تافهة. فلماذا يبتذل أسماء الله وصفاته عند البيع والشراء في شيء ليس له موجب، ليس له موجب؟ والناس إذا وقفت عنده سأسأله عن السلعة مباشرة يحلف لك، ما سألتك مين، ما طلبت، أنا سألك عن السلعة سؤال الآن، قل لي عنها، هي أصلية، هي سليمة، هي، وأن هذا سعرها صحيح، ما قلت أحلف. لكنه يبادر باليمين لأنه مستهين. والواجب أن الإنسان يعامله بنقيض قصده، إذا رأيته يحلف فتجنبه وتجنب بضاعته، ردعا له، زجرا له وردعا لأمثاله. الواجب أن تتركه وتترك بضاعته، لأنك بذلك تكون محترما لأسماء الله وصفاته ومنكرا على هذا الممتهن. إذن فكثرة الحلف دليل على ضعف الإيمان المنافي لكمال التوحيد. وهذه الخصال كلها التي اشتملت على هذا الوعيد يجب على الإنسان أن يتجنبها وأن يحذر غيره منها، لأنها وإن كانت قبيحة من الجميع فهي بأهل هذه الصفات أشد قبحا. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث كما سمعتم اشتمل على خصال: أولا مدح النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء وهم يتفاوتون، أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر وهكذا، لكن عموما خير أمتي قرني يقول عليه الصلاة والسلام، يعني أفضل الأمة على الإطلاق هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه وأمناء على دينه، فهم تلقوا هذا الدين صافيا نقيا وبلغوه كما تلقوه رضي الله عنهم، بلغوه لمن بعدهم كاملا لم يتركوا منه شيء أو يجحدوا منه شيء، فلذلك هم خير القرون على الإطلاق، خير أمتي قرني. والقرن يطلق على 100 سنة في الغالب، والمقصود هنا قرنه عليه الصلاة والسلام يعني القرن الذي عاش فيه، فالذين لقوه مسلمين فهم من أهل قرنه لأنهم أصحابه، ثم الذين يلونهم يعني التابعين كذلك، ثم الذين يلونهم أيضا، لأن القرون المفضلة شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالخيرية والفضل على الأمة. وفي هذا الحديث يقول: لا أدري هل ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، يعني قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو قال مرتين، وهذا لعل الحديث الذي بعد هذا يوضحه، إلا أنه في حديث مسعود يقول: خير الناس قرني، وهنا يقول: خير أمتي قرني، فمعناه أنها قرن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصحابه أفضل الأمة إلى يوم القيامة، ثم يليهم بالفضل التابعون، ثم يليهم بالفضل تابعوهم بإحسان، ثم إن بعدهم يعني قرون متتابعة يأتون وفيهم خصال ليست بطيبة، وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام يراد منه التحذير من الاتصاف بهذه الصفات، ليس مجرد خبر، وإذا أخبر عليه الصلاة والسلام بشيء غير طيب معناه أخبرك من أجل تحذر أن تكون من أهل هذه الخصال، مثل قول عليه الصلاة والسلام: يتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: نعم. هم معناه إذا علمت أن الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام بأن أمته ستقلد اليهود والنصارى أنك ترتكب صفاتهم وأفعالهم وتقلدهم. وإذا قيل لك طيب الرسول أخبر بهذا، أخبرك من أجل التحذير، هو أخبرك أنه لا بد أن يقع، ولكن احذر أن تكون ممن يفعل ذلك. ليس أخباره تقرير، أخباره للتحذير وليس للتقرير. فهذا أيضا الحديث حينما قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يدلون بشهادتهم قبل أن تطلب منهم. وهذا الحديث ما ذكر فيها اليمين، لكن الشهادة لأنها غالبا مقرونة باليمين أورد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب، لأن الشهادة غالبا مقرونة باليمين، فلذا قال يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنهم قد يدلون بشهادتهم قبل أن تطلب منهم، وهذا دليل من على استهانتهم بالشهادة واليمين كما سيأتي توضيحه في الحديث السابق القادم. يشهدون ولا يستشهدون، يعني ادري بشهادته قبل أن تطلب منه، دليل على أنه مستهين وأنه كذاب. إذا أدل الإنسان بشهادته قبل أن تطلب فأقرب ما يكون أنه يشهد زورا ويحلف فجورا ولا يبالي، فمثل هذا لا تقبل شهادته إلا في حق يخشى أن يضيع إذا لم تشهد وأنت عندك يقين مثل الشمس. رأيت إنسان سيضيع حقه وطلب منه عند خصومة بينة يعني شاهد ولم يعلم أن له شاهد، فإذا لم تشهد ضاع حقه، فأنت لا تذهب وتدلي بالشهادة، أخبره هو، قل أن عندي لك شهادة إن طلبت مني. أما تذهب تدخل مجلس الحكم وتدلي بشهادتك فلا. أو حق لله يمكن أن يضيع إذا لم تشهد، وأما أن تبادر وتشهد عند القاضي دون أن تطلب منك وليس هناك موجب فأنت من أهل هذه الخصلة المذمومة، دليل على أنك مستهين باليمين والشهادة. يشهدون ولا يستشهدون، يعني قبل أن يستشهدوا وقبل أن تطلب منهم الشهادة. ويخونون ولا يؤتمنون، هذه خصلة ثانية من صفات القرون المتأخرة توجد فيهم، احذر أن تكون منهم. ليس خبر فقط تقرير، لا، هو إخبار للإنذار والتحذير. يخونون ولا يؤتمنون، الخيانة من صفات من؟ صفات المنافقين. المؤمن لا يكون خائنا ولا يكون كذاب، فهذا دليل على نفاقه وضعف إيمانه، إنه إذا اؤتمن خان. يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، يعني أنهم إذا نذروا نذرا وتحقق لهم ما نذروا لم يوفوا بالنذر. حينما قال علي نذر إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، فلما شفى الله مريضه صار يذهب ويبحث يريد فتوى لعله يسلم من أداء هذا النذر، أو أنه كتمه وسكت ولم يوفي بالنذر. وهل معنى هذا أن النذر مندوب إليه ومستحب؟ لا، لكن إذا نذر فأوفي، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لا تنذر أبدا. إذا أردت أن يشفي الله مريضك أو يقضي حاجته أو ييسر أمرك تضرع إليه وابذل الأسباب وتوكل عليه واستعن به ولا تنذر. لا تنذر، ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تريد، إن النذر لا يأتي بخير، ليس هو الذي يشفي مريضك أو يرد غائبك أو يقضي حاجتك، لا. لكن بعض الناس إذا حزبه أمر تحمس ثم نذر، علي نذر إن حصلت أصوم شهرين، أصوم سنة، أذبح بعير، أتصدق بكذا. فإذا يسر الله امتحانا له ويسر الله هذا الشيء الآن يريد المخرج، بدأت الأعذار وبدأت تذكر للحجج، أنا ما أقدر، أنا ما إيش أفعل. لا، من الذي ألزمك تنذر؟ لا تنذر، اسأل ربك ولا تسيء الظن بالله كأنك تعتقد أن الله ما يسر لك هذا الأمر إلا بالنذر. ادعوني أستجيب لكم وابذل الأسباب ولا تنذر. أما إذا نذرت فأوفي. فالله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، ليس معنى هذا انه ان النذر مستحب، لا، لكن ما دام انهم اوفوا فانهم يثابون على ما فعلوا من الوفاء بالنذر. اما النذر ابتداء ليس مندوبا اليه ابدا. وقال عليه الصلاه والسلام: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فكون الانسان ينذر ثم لا يوفي هذا مذموم. ومن صفات القرون المتأخرة في هذه الأمة، فليحذر الإنسان أن يكون منهم. لا تنذروا، لا تنذروا، لا تنذر حتى لا تضطر إلى الوفاء بشيء قد يشق عليك أو تبحث عن المخرج فيقع عليك الوعيد. ينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن. وش معنى يظهر؟ يتبين. وش المقصود بالسمن؟ هل هو السمن الظاهر المعروف الآن في ضخامة الأجسام وكبر البطون، أو سمنا معنويا؟ يحتمل الأمر، يحتمل الأمرين. فهل السمن مذموم؟ إذا كان السمن نتيجة الانهماك بالشهوات الدنيوية والغفلة عن الآخرة فهو مذموم. أما إذا كان إن الله قدره على الإنسان دون أن يكون سببا فيه من رغبة، يعني بعض الناس يبتلى به ولو لم يكن عنده انهماك زائد وغفلة عن الآخرة، أما إذا كان نتيجة انهماك بالشهوات والملذات الدنيوية ورب الحلال والحرام سواء والغفلة عن الآخرة فيحصل التسمم السمن فيكون علة في الدنيا وفي الآخرة. يعني أثقل جسمك وأثقلك عن العبادات وربما أثقلك حتى عن أعمالك الدنيوية، فصار حملا وعبئا عليك. هذا إذا كان، هذا يعني إذا كان المقصود السمن الحسي الجسماني. وقد يكون المقصود به تسمنا معنويا، وما معنى التسمي المعنوي؟ معناه أن يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده. لماذا؟ لأنه يريد أن يبرز نفسه عند الناس لما يعرفونه، يمدح نفسه بما ليس فيه من الصفات. أنا عندي الشهادات الفلانية، وأنا في منصب كذا وكذا، وأنا في قومي رئيسهم والمعتبر فيهم، وأنا وأنا. يمدح نفسه عند من؟ عند من لا يعرفه. هذا تسمل، يعني كأنه يرخم نفسه. بينما لو اكتشف أمره فصار أحقر حقير، لأنه عرف أنه كذاب. ويتكثر بما ليس عنده، يمكنه أفقر ما يكون ويمدح نفسه عند الناس اللي ما يعرفونه. أنا عندي أماير، وأنا عندي أرصدة، وأنا عندي كذا، وأنا عندي كذا. ويمكنه يأخذ الصدقات، لكن لضعف إيمانه يحب أن يبرز نفسه عند الناس الذين يجهلونه. هذا هو التسمن المعنوي، يتكثرون بما ليس عندهم ويمتدحون بما ليس فيهم. يمكنه أغبى الناس يقول أنا أذكى واحد وأعرف واحد وأفطن واحد، وهكذا. فهذا الحديث إذا اشتمل على هذه الخصال، والشاهد منها قول يشهدون ولا يستشهدون. قلنا أنه ما ذكر اليمين، لكن لأن الشهادة غالبا مقرونة باليمين، فصارت هي الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب. فإن الإدلاء بالشهادة قبل أن تطلب دليل على الاستهانة باليمين والشهادة، وسيوضحها الحديث القادم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نعم. هذا الحديث قريب الحديث الماضي، إلا أنه كما سمعتم الحديث الأول يقول خير أمتي قرني، وهنا قال خير الناس قرني. فخير أمته يعني أمته عليه الصلاة والسلام من يوم بعث إلى آخر نفر عند قيام الساعة، كلهم أمته. فخيرهم وأفضلهم القرون المفضلة كما سمعت. لكن قوله خير الناس، خير الناس عموما، جميع الأمم خيرهم وأفضلهم من؟ أصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كلمة الناس تشمل الناس عموما، من الأمم السابقة والحاضرة. فخير الناس على الإطلاق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء. بعد الأنبياء ما فيه مثل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، على حسب أيضا تفاوتهم بالفضل رضي الله عنهم وأرضاه. ثم الذين يلونهم كذلك، ثم الذين يلونهم كذلك. ثم يجيء قوم، يعني في قرون أخرى ليست بالقرون المفضلة، يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني لاستهانته باليمين والشهادة لا يبالي حلف أول أو شهد أول، لأنه مستهين ودني على كذبه، وأنه يشهد زورا ويحلف فجورا ولا يبالي. فمثل هذا لا تقبل شهادته، مثل هذا لا تقبل شهادته. تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يعني أنه باستهانته لا يبالي هل يشهد أول أو يحلف ألا أول، كله ماشي عنده. دليل على كذبه باليمين والشهادة. فهو يحلف جور ويشهد زور. أيضا هذا الحديث أخبر فيه عليه الصلاة والسلام، هل هو بمجرد إخبار أو أن من يفعل هذا يعني تقريرا له يحتج وخلاص الرسول أخبر أن هذا سيحدث؟ هذا الإخبار المقصود منها الإنذار، يعني يحذر هو سيكون، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فما أخبر به لا بد أن يكون، لكن احذر أن تكون منهم، احذر أن تكون من هؤلاء. احفظ شهادتك ويمينك، فإن طلبت منك وعندك شهادة على مثل الشمس فأدلي بها، لا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والذين لا يشهدون الزور، لا تشهد زور ولا تكتم الشهادة، ولكن لا تدلي بالشهادة أو باليمين قبل أن تطلب منك، إلا مثل ما قلنا لو علمت أن فلان له حق يقين وحصل بينه وبين خصمه دعوى عند القاضي، فلما طلب منه شاهد قال ما عندي، إذا سيضيع حقه فأنت تذهب إليه وتقول أنا علمت أن بينك وبين فلان خصومة وعندي أنا شهادة في الموضوع، إن طلبت أدري بها. أتذهب للقاضي وتدخل تقول الله العظيم يا شيخ أنه كذا كذا؟ لا، يعني يقول الله أنك كذاب. فإذا إذا خفت على الحق أن يضيع فتنبه صاحبه، فإن أرادك تشهد ودعيت فأدلي بها. يعني في حديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، يعني ينطبق على من ينبه صاحب الحق بأن له شهادة، وأشر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد هو الذي يدري بالشهادة قبل أن تطلب منه. فهذا هو الشاهد أيضا من الحديث الباب، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، هذا دليل على ضعف إيمانه، وضعف الإيمان يدل على ضعف التوحيد، يعني على أنه ينافي كمال التوحيد، فلو كان عنده توحيد كامل لاحترم الشهادة واليمين. نعم، في مسائل. قال رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كانوا، هذا إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين، وهو من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه الملازمين له، دائما تأتي أقواله منسوبة عن ابن مسعود لأنه شيخه والذي يأخذ عنه. إبراهيم النخعي من التابعين ومن القرون المفضلة، وشيخه هو ابن مسعود رضي الله عنه المعروف. فلذلك يقول كانوا، يعني علماؤنا ومشايخنا وآباؤنا، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كيف يضربونهم؟ هل هم يضربونهم إذا تحملوها، يعني يمنعك أبوك وشيخك على أن تتحمل الشهادة أو تحمل العهد واليمين، أو أنهم يضربونهم إذا تحملوها ثم لم يؤدوها على الوجه الصحيح؟ كل ذلك يحتمل، يعني محتمل أنهم يضربونهم يمنعون الصغير من أن يتحمل شهادة أو عهد أو يمين، لأنه قد لا يعرف قدرها وقد يزيد فيها وينقص ويحصل فيها يعني أداء غير صحيح. فهو يقول يعني أبوه أو شيخه يضربه، لا تتحمل، لا تحلف، لا تشهد. أو أنه إذا علم أنك تحملت وأتقنت هذه الشهادة أو هذا اليمين أو هذا العهد يضربك إذا غيرت أو بدلت. ما دام أنك تحملت فاحذر أن تغير أو تبدل. فإذا علم شيخك أو أبوك أنك غيرت أو بدلت فيما تحملت ضربك. لماذا لم تؤديها كما تحملتها؟ وإلا من الأصل لا تحملها. فالله أعلم، قد يكون الأمر كله يعني يحتمل أمرين، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار لأنهم لا يريدون أن أولادهم وطلابهم أن يقعوا في الصفات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في القرون المتأخرة، لذلك يعجبون الصغار لأنهم يعني يقولون المفضلة. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الوصية لحفظ الأيمان. نعم، لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، هذه وصية من الله عز وجل بأن تحفظ يمينك، تحفظها من النقض أصلا، لا تنقض يمينك، أو تحفظها بالكفارة إن اضطررت، أو تحفظ يمينك من الأصل لا تحلف إلا لموجب. احفظوا أيمانكم من كثرة الحلف، أو احفظ يمينك، أو احفظ يمينك بالكفارة إذا اضطررت، أو احفظها من النقض والحنث. فالمهم إن اليمين ليست بالهينة، فاحفظوا أيمانكم، وصية من الله عز وجل. نعم. قال المسألة الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة منفقة للبركة. يعني فلا تحلف عند البيع والشراء، اعرض سلعتك واصدق وأبشر، فإن الله عز وجل يرزقك بالحلال والصدق والأمانة ويبارك لك. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما موحقت بركة بيعهما. أصدق ولا تحلف. نعم. قال المسألة الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الوعيد الشديد على من اتخذ اليمين وسيلة لبيعه وشرائه مستهينا بأسماء الله وصفاته، إن أراد أن يبيع حلف، وإن أراد أن يشتري حلف، فاحذر أن تكون كذلك. نعم. قال المسألة الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم، أن الذنب يعظم قبحا وإثما مع قلة الداعي. يعني مثلا الشيخ الكبير قلة الداعي عنده سببا في أن الزنا صار في حقه أقبح، وإلا فالزنا قبيح من الجميع، كما أن الكبر في حق الفقير أشد قبحا، وإلا فهو قبيح من الجميع. نعم. قال المسألة الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. نعم، كونك تدلي باليمين والشهادة قبل أن تطلب منك، هذه خصة ذميمة ودليل على ضعف إيمانك وأنك مستهين بأسماء الله وصفاته، فاحذر أن تكون كذلك. نعم. قال مسألة السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة. نعم، ثناؤه عليه الصلاة والسلام دليل على فضلهم على غيرهم، وأنهم ملتزمون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من السنة، وأنهم لم يغيروا أو يبدلوا أو يزيدوا أو ينقصوا، فهم خير الأمة أو خير الناس على الإطلاق، وأن ما بعدهم من القرون دب فيهم جاء الأمم قبلهم، ولكن على مسلم أن يحذر أن يكون ممن أخبر عنهم في الخصال الذميمة. نعم. قال المسألة السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. نعم، لأنه حين يشهد قبل أن يستشهد فقد يشهد زورا ويحلف فجورا، لأنه مستهينا بالشهادة، فلو كان يعظمها لما فعل ذلك، ما يدري بها حتى تطلب، وإذا أدلى بها يدري بها كما سمعها تماما، لا يزل فيها ولا ينقص. لا تشهد لفقير لفقره من أجل فقره، ولا تشهد لغني من أجل غناه. قل الحق وإن كان مر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى. لا. قال مسألة الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. لا، دليل على أن الأب والعالم المعلم أنه يعتني بولده، حيث أنه يوجه التوجيه الصحيح لأن لا يخل بعقيدته ويضر في حقوق الناس، ويعلمه الأمانة والالتزام بالحدود الشرعية والتعليمات النبوية، ليكون ولدا صالحا حتى إذا كبر يكون قدوة. نعم.